إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قالت عائشة رضي الله عنها: جلسا إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهدا، وإن خرج أسدا، ولا يسأل عما عهدا. قالت السادسة: زوجي إن أكل لفا، وإن شرب اشتفا، وإن الضجع التفا، ولا يولج الكفا ليعلم البثا. وقد ذكرنا أن المرأة بقولها زوجي إن أكل لفا وإن شرب اشتفا تكون قد ذمت زوجها بأنه كثير الأكل والشرب، بأنه نهوم. وهذا الوجه كما تقدم معنا مذموم عند العرب، ويعاب به الرجل، أن يكون الرجل أكولا نهوما في الأكل والشرب. وفي المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، فدخل عليها عثمان بن مضعون وقدامة ابن مضعون رضي الله عنهما، وهما أخوال حفصة رضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبكت حفصة وقالت: والله ما طلقني عن شبع، والله ما طلقني عن شبع. فكأن المرأة إذا كانت نهومة في الأكل والشرب يطلقها زوجها: والله ما طلقني عن شبع. كأن الرجل لو طلق امرأته بهذا الوصف ما كان ملوما. ثم إن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن ربك يأمرك أن تراجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وهي زوجك في الجنة. وتزوج المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه امرأة، فدخل عليها مرة بعد صلاة الغداة، بعد صلاة الفجر، فوجدها تحك بيدها في أسنانها، فقال لها المغيرة: الحقي بأهلك، وفارقها. فأرسلت إليه تسأله عن السبب، فقال: إن كنت باكرت الغداء فأنت شرهة، يعني إن كنت أول ما جاء الصبح عليك بدأت بالأكل، إن كنت باكرت الغداء فأنت شرهة، وإن كان من العشاء فأنت نتنة، يعني إن كان الذي بين أسنانك من بقايا طعام العشاء فأنت نتنة. فقالت: كل ذلك لم يكن، إنما تسوكت وهذه شظية من السواك. فقال لها المغيرة رضي الله عنه: قد كان. وفارقها وتزوجها يوسف بعد ذلك، فأولدها الحجاج بن يوسف الثقفي عليه من الله ما يستحق. فالشاهد أن هذا الوصف إذا كان عليه الرجل فهو يعاب عليه ويذم، فجائز أن تكون المرأة ذمت زوجها بهذا الوصف، ويكون المراد بقولها إن أكل لف وإن شرب اشتف أنه أكول نهوم شروب، وهذا لا يحمد عند العربي كما تقدم ذكره. وجائز أن تكون المرأة ذمت زوجها من وجهين آخرين، أو من وجه ينقسم إلى قسمين. فالوجه الأول تكون المرأة ناظرة إلى حال زوجها في نفسه، لأن حالة الأكل والنهم الشديد هي صفة الرجل في حاله ومع نفسه. أما الوجه الثاني أن تكون المرأة ذمت زوجها بحاله مع غيره، وهذا وصف آخر ولون آخر. فقد يكون الرجل حميدا مع نفسه، لكنه إذا احتك بغيره ظهر من سوء خلقه ما لم يكن ظاهرا قبل ذلك أو كان خافيا. ولهذا كانوا يقولون: السفر يسفر عن أخلاق الرجال. وهذا معناه أنك قد ترى الرجل يصلي، أو ترى الرجل يقرأ كلام الله عز وجل فتظن به خيرا، فإذا سافرت معه فارتحلت ونزلت وطعمت وشربت ظهر من سوء خلقه ما لم يكن ظاهرا قبل ذلك. ولهذا يسمى السفر سفرا، لأنه يسفر أي يظهر أخلاق الرجال، كما قال الله عز وجل: والصبح إذا أسفر، لأن الصبح إذا ظهر رأى الناس الأشياء وظهرت أمامهم. وكما كانت العرب تقول: لا يعرف الشجاع إلا عند الحرب. فالمرء قد يتكلم بكلام الشجعان، فهذا حاله في نفسه. فإذا رأيته في الحروب فهذه حالة أخرى، قد ينكشف ما عليه الرجل أشجاع هو أم جبان. فالوصف الأول أو الوجه الأول تكون المرأة وصفت حال زوجها في نفسه أنه أكول شروب، كثير الأكل كثير الشرب. الوجه الثاني أن تكون المرأة أرادت بيان حال زوجها مع غيره، بيان أخلاقه، والأخلاق تظهر غالبا في باب الأكل والشرب، يعني هذا من الأبواب التي يظهر فيها أخلاق الرجال. وقد تقدم معنا قول عروة ابن الورد: إذا مدت الأيدي إلى الأكل لم أكن بأعجلهم، إذا أجشع القوم أعجلوا. فحينئذ استدللنا بحالة الأكل على بيان الجشع من غيره، فالذي يبادر بمد يده في الأكل فهذا رجل جشع. فتكون المرأة مريدة أن زوجها إذا أكل معها فليس عنده إيثار، ولكن عنده أثرة وأنانية، فهو لا يترك لها شيئا. إن أكل لف وإن شرب اشتف، أكل كل الطعام وشرب كل الشراب، فماذا بقي للمرأة؟ كما ذكر صاحب غرر الخصائص الواضحة أن رجلا طبخ قدرا ووضع القدر بينه وبين امرأته وجلس يأكل، ثم قال: ما أطيب الطعام لولا كثرة الزحام. فقالت المرأة: وأي زحام؟ إنما هو أنا وأنت. قال: كنت أحب أن أكون أنا والقدر. فهذا الرجل تريد المرأة أنه إذا أكل ينسى من بجواره، سواء أكان من بجواره امرأته أو غيرها، وقد كانت العرب تعيب هذا جدا. وقال أحد الشعراء الجاهليين يذم رجلا أو يذم قوما، يقول: تبيتون في المشتى ملاء بطونكم، وجاراتكم غرثا يبتن خمائصا. تبيتون في المشتى أي الشتاء، وحال الشتاء برد شديد والطعام نادر عند العرب، لا يقدرون على الصيد، والمرء يجوع جوعا شديدا في الشتاء. فهذه الحالة الشديدة يظهر فيها الكريم من اللئيم، فهو يقول: تبيتون في المشتى ملاء بطونكم، تأكلون حتى تمتلئ البطن، وجاراتكم غرثا. المرأة الغرثا هي التي التصق بطنها بظهرها من شدة الجوع. وجاراتكم غرثا يبتن خمائصا، أي تبيت الواحدة منهن جائعة. فهذا ذم. فهذا الرجل إذا أكل لا يلتفت إلى من بجواره، فلا يفكر في امرأته، بل دائما يأكل لا يهتم إلا بنفسه، وهذا خلق ذميم عند العرب، وذميم أيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل مدح النبي عليه الصلاة والسلام قوما من أصحابه بأنهم يؤثرون على أنفسهم في الطعام والشراب، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية، هم مني وأنا منهم. فمدح النبي عليه الصلاة والسلام الأشعريين بأنهم إذا سافروا أو إذا كانوا في المدينة فقل طعامهم، فماذا يصنعون؟ لا يصنعون كما يصنع البخلاء، يذهب كل بما عنده، بل يجمعون ما عندهم من الطعام ما بين مقل ومكثر ثم يقسموه بينهم بالسوية. فقال صلى الله عليه وسلم: هم مني وأنا منهم. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه هذا الأدب، وأن يتعلم الرجل إذا أكل أن يكون مؤثرا. فكان صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: طعام الاثنين كافي الثلاثة. لماذا؟ حتى يتعود الرجل أن يؤثر بطعامه غيره، وأنه إذا أكل لا يكون كهذا الرجل، إذا أكل لف وإن شرب اشتف، ولكن إذا أكل ينظر إلى من بجواره فيبقي له من الطعام. ولهذا كان الإمام أحمد يكره الخبز الكبار، ويقول: الخبز الصغير فيه بركة. وكان يقول لابنه: لا تخبزوا كبارا. وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا على عكس ما يفعل الناس. ففي سنن أبي داود أن قوما شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يأكلون ويجوعون، فقال عليه الصلاة والسلام: لعلكم تفترقون، يعني إذا أكلتم انفصل كل واحد عن الجماعة وأكل منفردا؟ فقالوا نعم. فقال اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. إذا اجتمع القوم على الأكل بورك لهم فيه، لا سيما مع وجود الإيثار. إذا أكل الرجل فلينظر إلى من بجواره، طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة أن يكونوا على صفة حميدة إذا أكلوا. وفي الصحيح من حديث جبلة ابن سحيم أنه قال: كنا بالمدينة فأصابتنا سنة، فأصابتنا سنة أي مجاعة، فكان ابن الزبير يرزقنا التمر، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يمر بنا يقول: لا تقرنوا، يقول لا تقرنوا، يعني لا يأكل الرجل تمرتين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، وكان يقول: إذا أقرن أحدكم فليستأذن صاحبه، وفي رواية: فإن كان لابد فاعلا فليستأذن أحدكم أخاه. يعني إذا أكلت التمر لا يأكل رجل تمرتين ورجل تمرة، ولو في واحد جشع، تعرف في إخوة حتى النوى برضو شغالين في الإقران. سمعت مرة حكاية، هذه سماعا ليست قراءة، يعني أن جحا ورفيقا من رفقائه تاجروا في الفواكه، فكانوا يجيئون يعني بالبغل أو الحصان، فيجره جحا وصاحبه ينادي على فكانوا يبيعون المشمش، فالرجل ينادي ويأكل واحدة، ينادي ويأكل واحدة، حتى انتهى ما عندهم من المشمش ولم يبيعوا شيئا. وجحا طبعا متغيظ، اليوم الثاني عكسوا المسألة، صار جحا هو الذي ينادي وصاحبه هو الذي يجر الحصان أو الحمار مثلا. فكانوا يبيعون العنب، فكان جحا يأكل يعني بالعنقود بسف، فكان صاحبه يناديه ويقول: واحدة واحدة، فيقول في المشمش. فابن عمر كان يقول: لا تقرنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت في أهل الصفة فبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر عجوة فكبت بيننا، فجعلنا نأكل الثنتين من الجوع، وكان أصحابنا إذا أراد أحدهم أن يقرن استأذن صاحبه. إذا أراد أن يأكل، ليس كما يأكل هذا الرجل إن أكل لفة، ولكن نظر إلى صاحبه، فلا يجوز أن يأكل الرجل تمرتين وصاحبه يأكل تمرة. وذهب أهل العلم إلى تحريم هذا الفعل، وهذا ليعلم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه ماذا يصنعون إذا أكلوا، تعليما للإيثار والكرم لا تعليما للبخل. فإذا أراد الرجل أن يأكل مع إخوانه وأن يقسم، فليكن هكذا مستعملا جانب الإيثار. فالمرأة إذا أرادت هذا تكون قد وصفت زوجها وصفا سيئا وذمته ذما عظيما. وفي كتاب نثر الدر أن رجلا أضاف أعرابيا فأراد أن يسخر به، فجاء بدجاجة وقال للأعرابي: أنا وامرأتي وابناني وبنتان وأنت، فاقسم بيننا الدجاجة. فأخذ الأعرابي الدجاجة فأخذ رأسها وقال: الرأس للرئيس، وأعطاه الرأس فقط. ثم قطع الجناحين وقال الجناحان للابنين، ثم قطع الساقين وقال الساقان للبنتين، وقطع الزمكة اللي هي المؤخرة وقال العجز للعجوز والباقي للضيف. فجاءه بعد زمان فقال له هنا خمس دجاجات فاقسم بيننا، فقال إن شئت قسمتها شفعا وإن شئت قسمتها وترا، قال فاقسمها وترا، قال أنت وامرأتك ودجاجة وتر، وابناك ودجاجة وتر، وابنتاك ودجاجة وتر، وأنا ودجاجتان وتر. فقال بل اقسمها شفعا، فقال أنت وابناك ودجاجة شفع، وامرأتك وابنتاك ودجاجة شفع، وأنا والثلاث دجاجات شفع. فهذه طريقة اللئام، أنهم إذا أكلوا أو إذا قسموا حازوا لأنفسهم أكبر نصيب. وقال عبد الملك ابن مروان لا يسرني أن أحدا من العرب ولدني غير عروة بن الورد، لأنه يقول إني امرؤ عافي إنائي شركة وأنت امرؤ عافي إنائك واحد. أنا إنائي شركة لا أكل منفردا وأنت إناؤك واحد لا يأكل أحد معك. أقسم جسمي في جسوم كثيرة، أقسم جسمي يعني الطعام الذي ينبغي أن آكله فيكون في جسمي أنا فقط أقسمه على الناس، أقسم جسمي في جسوم كثيرة وأحصو قراح الماء والماء بارد. يعني إذا قسمت طعامي كله ولم يبق إلا الماء حسوت حسوات من الماء البارد واكتفيت بها. فهذه أخلاق العرب الأماجد الكرام. فإذا كان بين هؤلاء القوم رجل كالرجل الذي وصفته المرأة فلا شك أن هذا الرجل على وصف ذميم وعلى خلق غير قوي. وجائز أن تكون المرأة قصدت قصدا آخر، وهو أن زوجها لا يلاعبها ولا يداعبها ولا يتلطف معها في الطعام والشراب، بل إذا أكل لا يلتفت إلا إلى الأكل فيأكله جميعا، وإذا شرب لا يلتفت إلى امرأته فيشرب الشراب جميعا. وهذا لا شك أنه خلق مذموم عند المرأة. فالمرأة تحب من الرجل أن يعطيها بعض الطعام والشراب كإطعام المحب للمحب، كما كانت تقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب. فلم تكن عائشة إذا شربت اشتفت بل تبقي للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان هو من حسن عشرته بامرأته وهي حائض، وقد كانت اليهود والعرب لا يواكلون الحائض ولا يجالسونها، لم يكن يشرب من إنائها فحسب ولكن يشرب من الموضع الذي شربت، إظهارا لتمام محبته لعائشة رضي الله عنها. وكنت أتعرق العرق وأنا حائض، يعني تأكل اللحم الذي فوق العظام ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة تضعها في امرأتك. حتى اللقمة إذا وضعها الرجل في فم امرأته، إذا أطعم الرجل امرأته بيده أجر على هذا إذا قصد وجه الله. فيكون هذا المعنى هو الذي فقدته المرأة وعابت عليه الرجل، أنه إذا أكل لا يعطيها من بعض طعامه فيطعمها بيده، ولا يعطيها من بعض شرابه فيسقيها بيده. فهذا حال الكرام. وحال اللئام إذا طلب أحدهم من امرأته الطعام والشراب فتأخرت، ربما صك الطعام في وجهها والشراب، فهذه حالة ذميمة لرجل غير كريم. أما الكرام فيؤانسون نساءهم إذا طعموا وإذا شربوا. وفي مسند الإمام أحمد من حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سقى الرجل امرأته من الماء أجر، إذا سقى الرجل امرأته من الماء أجر. قال: فأتيت امرأتي فسقيتها ثم حدثتها بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا المعنى معنى تطيب له حال المرأة وتهتز المرأة فرحا ومحبة وودا لزوجها إذا فعل هذا. فجائز أن تريد المعنى المرأة هذا المعنى، وأن تكون قد أرادت أن تقول أن هذا الرجل لا ملاطفة له لأهله ولا ملاعبة له لأهله، فإذا أكل لا يشعر أن بجواره امرأة تحتاج إلى شيء من الود، شيء من اللطف، شيء من الحب أكثر من حاجتها إلى الطعام والشراب، فيحاول أن يطعمها بيده وأن يسقيها بيده وأن يقسم الطعام بينه وبينها. فلا شك أن هذا من ألطف شيء تريده المرأة، والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا هو الوجه المراد. فإن المرأة إذا نظرت إلى زوجها فوصفته لا تريد إلا حال الرجل معها، هذا هو الذي يعنيها. فحينئذ يكون قول المرأة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف، جائز أن تريد المرأة ذم زوجها في حاله في نفسه بأنه كثير الأكل، وجائز أن تريد المرأة أن زوجها ليس عنده إيثار، وأن المرأة تصبح جوعى معه، وأنه لا يفضل لها من الطعام ما يكفيها. كما قالت امرأة لزوجها: لو عليك اتكال في الطعام إذن لكنت أول مدفون من الجوع. فجائز أن تريد المرأة هذا المعنى، وجائز أن تريد معنى آخر، وأن الرجل ليس له مع امرأته ملاطفة وملاعبة حال الأكل. وعلى كل فهذه الأوجه كلها مذمومة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا هو، ويصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم.